ماشي مش ماشي. يبقى اول مثال مثال مجموع مع لا معنى مستحضرة ولا هي مستحضرة عامة ولا هي مستحضرة خاصة. صح من صح. ثاني مثال لا نية مستحضرة لكن ما هو نية مستحضرة عامة. ثالث مثال زي احنا مثلا دلوقتي معاك نية مستحضرة خاصة. التالت دول كلهم تارك ايه؟ عدم. لما يجي لك بقى واحد يكسر خمرة او يزني او يعمل او او او او او نفسك تحدثتك او يوجد مؤثر خارجي او مؤثر داخلي من نفسك عشان تفرح حرام لا مش هعمل الحرام ده وتتسبب على الحرام ده بنسميه ترك وجودي معمولية مستحضرة مقارنة لذلك الترك. يبقى عندنا اربع حالات كلهم ما فعلوش الحرام كلهم لم يزني كلهم ما شربوش الخمر. اول واحد معهوش نية خالص لا ده ولا اي حاجة. تاني واحد معنية مستصحابة عامة. تالت واحد معنية مستصحابة خاصة. رابع واحد معنية مستحضرة لان تركه وجوديا. واضح المقدمة دي؟ مستصحابة خاصة ان انت عارف الخمر حرام فالتزمتها. صح بصح الكلام تزمتها ماشي؟ طيب نرى فهمت الكلام ده؟ طيب. نكمل يا رب الكلام مثل كان على المطلق خلاص؟ طيب. والمصاب بالتكليف فعل وكف. فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر إلى آخره. قال المصنف رحمه الله: فاعلم أن الله عز وجل إنما يكلف بالأفعال الاختيارية. طب إيه ضد الأفعال الاختيارية؟ الأفعال الاضطرارية أنت لست مكلف بها زي المكره زي المضطر زي السكران زي النائب اللي هي الجاية فين فعوضني التكليف سواء المكلف او المكلف به. صح من صح الكلام ان انا ذكر قبلها معايا؟ طيب. وهي باستقراء الشرع اربع اقسام. الاول الفعل الصريح كالصنيع. الثاني فعل اللسان وهو القول والدليل على ان القول فعل قوله تعالى زخرف القول غروة ولو شاء ربك ما فعلوا. طبعا القسم الاول والثاني واضحين مفيش شيء اشكال عرفت. الثالث هو بقى الكلام فيه بقى الترك والتحقيق انه فعل. طيب احنا على الكلام ده امتى نسمي الترك فعل وامتى ما نسميش فعل؟ لو هي مستحضرة مفيش مشاكل اسميه فعل. مين دلوقتي كفيت نفسك قول لا مش هعمل لا مش هسوي لا لا كل ده اسمه ايه؟ فعل. لكن انت دلوقتي هسميك عندك فعل صعبه صعبه تسمي دلوقتي انت عندك فعل ما عندكش نيه مستحضره خالص. فاهم؟ انت زاهد دلوقتي عن شرب الخمر وزاهل عن الزنا وزاهل وزاهل وزاهل فما اقدرش اقول انت دلوقتي عندك فعل. فاحنا ممكن نقول الترك لو كان جديا هسميه فعل اما لو كان الترك عدمي ما اقدرش اسميه فعل. كلام ده ما بيحصلش وعايزين نغير الكلام دلوقتي خلاص. يبقى الترك الهجومي الذي يوجد معه مؤثرات سواء خارجيه او داخليه هو اللي هسميه فعل او هسميه كف كف النفس عن هذا الامر. اما الترك العدمي صعب اسميه فعل. الثالث الترك والتحقيق ان المفاعل هو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه خلافا لمن زعم ان الترك امر عدمي لا وجود له. الترك ايه؟ نوعين وجودي وعدم. يبقى فعلا في انواع الترك عدم. انت دلوقتي مش مخ خالص لازمة وشرب خمر بس الترك ايه؟ عدمي. واضح كان صلح الكلام. اما اذا وجد الدوافع لفعل المحرم فحكمت نفسك عن ذلك هنا بقى نسميه ترك ايه؟ وجودي ونسميه ايه؟ فعل. وده مش كلام. طيب خلافا لمن زعم ان الترك امر عدمي لا وجود له والعدم عباره عن لا شيء خلاص. فالمصنف عايز يرجح ان الترك فعل خلاص. لكن لو هتاخد بالك من الامثله اللي هتذكر المصنف هتقلد ان الترك الوجودي هو الفعل ماشي. والدليل على ان الترك فعل الكتاب والسنه واللغه. أما دلالة الكتاب على أن الترك فعل ففي آيات من القرآن العظيم كقوله تعالى لولا يمنعهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى الله عز وجل عدم نهي الربانيين والأحبار منهم سمعة، والسمعة أخص مطلقا من الفاء. أخص مطلقا دي سبع نحتاجها كمان شوية، خلاص بعد شوية كده بس كده على جنب، خلاص. فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل بدليل تسمية الله له سمعا، وكقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوه. فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح. طيب قبل ما نكمل الكلام دلوقتي، ما في ناس بتفعل معاصي في الشارع، انت كده نهيته ولا ما يدخلش؟ نهيته ما يدخلش دلوقتي؟ ما ينفعش. طيب انت قول انا ما نهيتش لما الاقي منكر وما نهوش بضربة الشرعية. في الحالة دي اسم ترك ان ترك ايه؟ وجودي اللي هو العمل. يعني ما قلتش انا ما اقلمش دلوقتي ان مثلا ان واحد ما يمشي في الشارع بعد رسم الحكم ازاي؟ انا اقلم على هذا. لكن قلنا مثلا او اي مسألة شرعية ولم يمنكر في الشارع وما انكروش وانا شايفه بعيني بضربة الشرعية. ليه؟ انا شفت المؤكد الخليجي دلوقتي صح؟ فما عملتش. هنا الترك ايه؟ وجودي. لكن دلوقتي ما الشارع ما يمنكر بس انا مش شايفه. ما قلمش على هذا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ربنا عز وجل بيلوم هؤلاء. ينظرهم امتى؟ لما يشوف المنكر او يعرفوا ان في منكر وما غيرهوش. فده لوم مش على مجرد الترك، بل لوم على ترك وجودي مش على مطلق الترك. كلام واضح؟ واضح الكلام؟ صح الكلام؟ انت دلوقتي ما نهيتش عن منكر صح؟ هل تنام على هذا؟ انت مش شايفه اصلا. انت مش شايفه، كيف تنام على نفسك اصلا مش شايفه؟ تنام على شيء شفته وما انكرتوش بالضوابط الشرعيه لانكار المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا بئس ما كانوا يفعلوه. نعم، في حالة لما يشوف منكر وما انكروش بالضوابط الشرعيه هنا يبقى ترك الامر بالمعروف منكر ويسمى فعل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا بئس ما كانوا يفعلوه. يبقى في الحاله دي الترك الوجودي فعل. لكن مش هنا دلوقتي ما قلتش انا مقلام على هذا، لان انا اصلا مش شايفه. لان احنا قلنا الترك الوجودي لابد معه مؤثرات يا اما خارجيه او داخليه كحديث النفس او هم النفس. خلاص؟ الناس معلش معايا. طيب فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح، ولم ارى من الاصوليين من انتبه لدلاله هذه الايات على ان الترك فعل. وقال السبكي في طبقاته، اي طبقات الشافعيه، ان قوله تعالى وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا يدل على ان الترك فعل. قال اي قال السبكي لان اخذ التناول والمهجور المتروك، فصار المعنى تناوله متروكا اي فعلوا تركه، هكذا قال. واما دلاله السنه، يعني دلاله السنه على ان الترك فعل، خلاص، ففيها حديث كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اي ترك اذى المسلمين. فسمى ترك الاذى اسلاما وهو يدل على ان الترك فعل. وعندك الحديث المشهور العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. بعد نفس بحكم كفر ايه؟ ما تدخلش في قصه المهم، سواء كفر اصغر او كفر اكبر، المهم فمن تركها فقد كفر. اي ترك بقى؟ كفر وجودي كان على زمان مش هتفهمني. بعد كان بحكم كفر ايه؟ دي مش قضيتي دلوقتي. المهم فمن تركها مش هتفهمني. هو من مش هصلي. فمن تركها فقد كفر. خلاص؟ معايا؟ كقول الرازي لان قعدنا والنبي يعمل لذلك منا الفعل المدلل. فمعنى قعدنا وتركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمي هذا الترك عملا في قوله لذلك لذاك من العمل المدلل. وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل او لا فروع كثيره في المذاهب. يبقى قبل ما نشوف الفروع ديت

العلل والأسباب. الثالث الشروط، الرابع الموانع، الخامس السحر، السادس الفساد. ونجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والإداء والإعادة. نخلص هنا وبعد كده خش بقى على القطب الثاني وهي دي الأحكام. يبقى كده بيلخص بس القصة كده. فهو هيتكلم إن شاء الله على أحكام الوضع، السبب والشرط والمانع، هيتكلم عن الصحة والفساد، هيتكلم عن العزيمة والبوصة، هيتكلم عن القضاء والأداء والعيادة، وكان إن شاء الله يخش على القطب الثاني وهي أدلة الأحكام. فبس بيلخص التفاوض اللي هو في القسم الثاني. لا شان الاسباب هو نوعان، العلل والاسباب. طيب ما ده اقصد هو انا العلل الشان الاسباب ما هو رجع حطهم مع بعض، حطهم مع بعض هو نوعان. اعلم اولا ان خطاب الوضع، انما سمي خطاب الوضع لان الشرع وضع الخطاب بالاسباب والشروط والموانع. طب ايه بقى خطاب التكليف؟ ايه بقى خطاب التكليف؟ وانت حاجة غلط؟ ايه تعريف خطاب التكليف؟ بس؟ ايه تعريف خطاب التكليف؟ سأل بس ما دام انا قلت قول احكام الافعال. تمام، باختيار القسم في النوع. لا طلب اختيار. طب الطلب القسم في النوع والكف جازم وجازم. الجازم يبقى ايه؟ الإجاب. الجازم الندب. الجازم في الكف التحريم، وفي غير جازم الكراهة، والخامس هو ايه؟ الإباحة والتخيير. خلاص هو بيتكلم على احكام الوضع وحيربط احكام الوضع باحكام التكليف. عشان كده سألت احكام التكليف ايه. خلاص يبقى هيشرح احكام الوضع المنخفض وحيذكر ربط احكام الوضع باحكام التكليف. خلاص طيب مثلا بمعنى انه يقول اذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاه، وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم. وقف على هذا. أولا أحكام الوضع هو قال لك وهي فارن ثلاث حاجات، السبب والشرط وإيه والمانع. عايزين نعرف تعريف السبب وتعريف الشرط وتعريف المانع. أولا السبب الذي هنقولهم بس ملخصا كده اكتبوه ونصحهم، الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ايه مفتاح قوس ونسميه شرط الحكم الفقهي. مثل ده هو قوس برضه، شرط الوجوب، شرط الندب، شرط الحرمة، إلى آخره. الذي يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. قلت يلزم من عدمه العدم ويلزم من الوجود مش هتفرق، تكون صح إن الاثنين زي بعض، مش هتفرق قدمت ده وأخرت دي. وهنشوف أمثلة ذات زي إيه. خلاص ده تعريف إيه؟ السبب. الشرط لم يلزم من عدم الى عدم، الذي يلزم من عدم الى عدم ولا يلزم من وجود الى وجود. الوجود قايم عليها سهم صغير كده بنسميه وجود الصحه، والشرط فيه تحقيق ثاني بنسميه شرط الصحه. شرط نعم انا لما عرفت السبب فتحت لك قوس قلت لك شرط الحكم الفقهي وقفلت القوس. لما عرفت الشرط خلط وتفتح قوت وسمولي شرط الصحة وقف القوت ماشي؟ طيب المانع الذي يلزم من وجود العدم وعمل لي سهم صغير اي عدم الصحة ولا يلزم من عدمه الوجود صح نشرح الكلام ده ونبدا كده دلوقتي دخول الوقت مثلا اقيم الصلاه لدلوك الشمس قبل دلوك الشمس تجد خلال الظهر تجد لا تجد لا قبل دلوك الشمس تجد صلاه الظهر لا تجد بعد دلوك الشمس تجد صلاه الظهر طب طبعا بقى الكلام ده على تعريف السبب خلاص هو ما يلزم من عدم الى عدم او وجود الوجود مش تفرق حسب ما اقولها يلزم من عدم الى عدم يلزم من عدم دلوك الشمس عدم خد بالك انا سميته شرط الحكم الفقهي عدم وجود صلاه الظهر ويلزم من وجوده وجود وجود صلاه الظهر خلاص؟ طيب تعالى بالنسبة للوتر وتر سنة طيب قبل ما تصلي العشاء ينفع صلي وتر؟ بعد ما تصلي العشاء ينفع صلي وتر؟ ينفع يبقى ده التاك شرط الحكم الفقهي سواء كان وجوب او ايه؟ او نذر يبقى قبل صلاة العشاء لا تشرع صلاة ايه؟ الوتر بعد صلاة العشاء تشرع وتستحب صلاة ايه؟ الوتر او قيام الليل الاخر يعني الكلام خلاص؟ تعالى مثال تاني من السبب النصاب انت معكش نصاب لا تجب عليك الزكاة معاك النصاب وجبت عليك الزكاة هتقول لي الحول يبقى شرط تاني او سبب تاني معلش شرط وجوب تاني يبقى الحول والنصاب الاثنين اسباب من اسباب وجوب الزكاة زي بلوغ العقل سبب ايه من اسباب احكام التكليفيه كلها يبقى قبل وجود الحول لا تجد الزكاه بعد وجود الحول تجد الزكاه حتى معاك النصاب بس ما جاش الحول عشان الزكاه تجد مثلا بكام بسبب ايه السبب اول يجد ولما يجد كذلك نقصد الشمس بلكت والانسان لم يبلغ واجب خد الزكاه ما جابتش مع ان الشمس دركت بس فيها اسباب تانية خلاص؟ وانا مش شارح كلام يبقى السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم ايه العدم سميتهولا كان ايه؟ شرط الحكم الفقهي او عشان عايزين نفرق سمي شرط الوجود عشان نفرق بينه وبين شرط الصحة لكن هو شرط الوجود دي احد حالاته شرط الوجود دي احد حالاته من ذلك اللي قلت لك سميه شرط الحكم الفقهي زي شرط الوجوب شرط الند شرط التحريم شرط التحريم زي ايه؟ لا ينكح المحرم انت قبل الاحرام نكاح حلال ولا مش حلال؟ احرمت حرم يبقى قبل الاحرام مفيش حرمة النكاح ما هو العدم وجد الاحرام وجد حرمة النكاح ونفس الكلام بكلمة التحريم بكلمة الوجود يبقى الحرمة والعدم الحلم العكس نفس المثال ده المثال ده قبل الإحرام النكاح ماله بعد الإحرام النكاح يحرم ده سبب شرط ايه حرمة خلاص لك انا هختص هنا في السبب بشرط الوجود ليه عشان افرق بينه وبين شرط الصحة لكن في الواقع هو شرط الحكم الفقهي سواء كان شرط الوجود او شرط النذر او شرط الحرمة او شرط الكراهة او شرط ايه الاباحة تعالى بقى للشرط احنا قلنا ما يلزم من عدم الى عدم ولا يلزم من الوجود الى وجود ابسط مثال واشهر مثال التخرج بالنسبة للصلاة صح انت لو توضأت انت لو ما توضيتش وصليت صلاة صحيحة مش صحيحة لكن لو توضيت صلاة صحيحة مش شرط ما انت ممكن ما تقابلش القبلة

كده مش دعوه مش شرط فين بقى شرط ازاي بقى هل شرط ازاي انا عارف خلص الشرط ازاي خلاص انسى كلمه يعني يا بيه مش قصدي انت من عايز اجاوبك من انا مش مفيش من انا عايز اجاوبك انسى الكلام بتاعي تمام ما تقوليش بقى مش معنى ان اتوضيت ممكن اصلي ممكن ما اصليش انا فاهم كلمه ممكن يقال لا انت عايز انت بقى لما جيت في الحته الاولانيه قلت ايه في كل ده متفق عليه انت لا هل انت قلت يلزم من عدم قلت يلزم من عدم الشرط ان ممكن اصلي ممكن ما اصليش ولا قلت يلزم من عدم الشرط عدم صحه الصلاه رد عليهم الاول هو اللي حكى في الجزء الثاني صح ولا صح ولا هتقول في الاولانيه عدم الصحه والثاني الفعل لا معايا مش معايا تمام انا دلوقتي صح قول لي ما هيرجع لاصله هيرجع لاصله ممكن اقول مش مسلم طب هيبقى حرام عليك هيبقى حرام عليك وانا ما بقول طب المشكله مش فاهم مش ايه الاشكال وانا بقول ما طاقش اقول لعدم الزواج انا بقول ايه انا بقول عدم الزواج صح لك ان تنكح لك ان تنكح وجد الاحرام يحرم عليك النكاح ماشي نعم ايوه السبب من قلت سميته شرط الحكم الفقهي هتاخد بالك بتقول كده خلاص وده ما قلت لك انا هسمي السبب بعد شويه هعتبر شرط ايه بس هو مش شرط وجود بس ان هربط لك زي كلمه لك من فاتت بين شرط الوجود وشرط الصحه بس السبب شرط وجوب وشرط ندب وشرط اباحه وشرط كل كلام ده كله بس انا ما هتكلم عن السبب هعتبر حاجه خاصه منه ده شرط ايه؟ وجوب لا شرط الوجوب عشان اقارن شرط الصحه خلاص طب في سؤال ايه الفرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي؟ مثال شرط لغوي زي ايه؟ صح انت ده كده تنكح ايه الفرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي؟ اللغة صح؟ ايه الفرق بقى؟ صح كلامك صح بس ايه الفرق؟ لا ما انت ممكن تقول لي انت خدت ظرفان طالق شرط اللغوي اسباب شرط اللغوي اسباب شرط اللغوي اسباب ان دخلت الدار فانت طالق ما دخلتش الدار لا تطلق دخلت تطلق قبل وجود الشرط عدم الحكم وجد الشرط ثبت الحكم يبقى الشرط اللغوي اسباب يبقى سبب سبب الناحيه الاصوليه خلاص يبقى الشرط اللغوي اسباب مش شروط هو المعلق بان واذا الشرط اللغوي ماله اسباب وليس فيه شروط خلاص طيب ما هو كلام الشيخ قول بس ايه اللي مضايقك نعم فهمنا ما يلزم من وجود العلم والنحو ما احنا بنتكلم في الشرع مش بنتكلم في الشرع ولا احنا بنريد النحو خلاص طيب ناس معايا مش معايا تعرف تفهم شرط المانع هكمل عرفت معايا مش معايا نكمل طيب واعلم انه يفرق بين خطاب التكليف خلاص بس خليك بس معايا في جلسه من الغياب ما تخافش هتمرح ان شاء الله تجي في جلسه من الغياب في جلسه من الغياب نعم تمام صح مش علامة صحة بس مش موجودة سلبا ما دام الطرفين زي السبب علامة صحة او علامة بطلان في ناحية وليست علامة صحة في الطرف التاني اتفضل اتفضل اتفضل صح اني اني تاني بقى علامه من طرفين من طرف واحد رد عليا رد عليا علامه من طرف سبب ما عرفناه مش قلت علامه في الطرفين يلزم من وجودي الوجود ويلزم علامه العدم ما وصلش ما وصلش انت قلت بقى الشرط الشرط بقى علامه في حاله واحده في حاله ايه العدم يلزم من عدم الوجود. فمبحث الوجود ما يلزمش حاجة. خلاص خلاص يبقى ايه ماشي. مدام ماشي مدام ماشي بقى. ان السبب علامة في الحالتين في النفي والاثبات. اللغة هو سبب. يا عم ايش حبتها اللغة دي اتحافها ما اكني مدهاش. اللغة ليها جاءت ايه؟ ان دخلت الدار فانت طالب. ما دخلتش الدار؟ دخلت الدار. يبقى علامة في الناحيتين. صح من صح؟ اجل دلوك الشمس وجبت الظهر؟ بعد دلوك الشمس وجبت الظهر؟ يبقى علامة في الناحيتين. صح؟ انت متوضيت صلاة صحيحة؟ متوضيت صلاة صحيحة؟ بقت علامة. اتوضيت صلاة صحيحة؟ للصار يبقى مش علامة. يبقى السبب علامة فين؟ سلبا وإيجابا. الشر علامة فين؟ في السلب. المانع علامة فين؟ في الإيجاب. طب خلاص أمال إيه اللي حصل؟ اللغة ما بنسألش السؤال. اللغة الشرط اللغة دي بين قوسين سبب. قص قص. بين قوسين هو السبب. لما أقول لك هذا اللغة دي ما تحملوش على الشرط الشرعي. قول ده سبب. تعليق الشروط النحوية أسباب وليست شروطا شرعية. يقول لك هذا شرط أما يقول تعليق دخول المرأة بالطلاق هذا الشرط. هنا علق هذا الشرط. ما تقوليش هنا يلزم من عدم الصحة القصة دي. لا ده سبب. فهمت كم فيش كلام. طيب. واعلم أنه يفرق بين خطاب التكييف وخطاب الوضع بفارقين ظهرين. وهنا ان خطاب الوضع ركب بقى في كان كويس جدا وكان مهم جدا جدا اما الا يكون في قدرة المكلف اصلا كزوال الشمس والنقاء من الحي او يكون في قدرته ولا يؤمر به ماشي كالنصاب للزكاة والاستطاع الحج وعدم السفر في الصلاة. نقطة. مرة اللي فاتت انا قلت ما لا يتم الوجوب الا به قلت ايه ليس بواجب سواء كان في مقدور المكلف او في غير مقدور المكلف. صح هو الكلام ده. ترى الكلام ده تاني. إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقاء من الحي أو يكون في قدرته ولا يؤمر به. يعني لا يؤمر به ليس بواجب. صح صح ليس بواجب. كان نصاب للزكاة أنت يبقى تشتغل للنهار وتحصل النصاب لكن مش مأمور بتحصل النصاب. صح وينفع تسافر الشعبية وينفع ما تسافرش عشان يجب عليك الصوم. فاهم ازاي الكلام؟ فما لا يتم الوجوب الا به غير واجب سواء كان في استطاعتك او ليس في استطاعتك. بينما ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ سواء كان وجوبا ها شوف اللي قولها عقلي على عقلي عقليا او شرعيا. تاني يبقى ما لا يتم الوجوب الا به غير واجب سواء كان في مقدور المكلف او في غير مقدور المكلف. بينما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب سواء كان واجبا عقليا ام واجبا شرعيا. خلاص طيب. وبهذا تعرف ان خطاب التكليف علامته امران ان يكون في قدرة المكلف. ده أي شرط من الشروط الثلاثة اللي خدناها المرة اللي فاتت ايه هي؟ لقيت الغد الشيخ بيقول وبعد تعرف أن خطاب التكليف علامته أمران أن يكون في قدرة المكلف أن يكون ممكنا. الشرط الثالث إذا أنا قلت لك الشرط الأولاني والثاني هم نفسهم ردوهم من الشرط الثالث. اما شرط اولان ان يكون معلوما شرط ان يكون معدوما شرط ان يكون ممكنا. وقلت لك ان معلوما ومعدوما مردهم يكون ايه ممكنا. هي اتم ردها لان يكون في قدرة المكلف. ماشي مفيش كلام. طيب

شيخ بيقول مثلا اللي يقيد مذهبه حاجتين في السلب وفي الايجاب، بيقول ان كل تكليف معاك تبواب ماشي. هات هات انا مرسمها لهم، هات هات ورقه ورقه بس الشعر واي ورقه فضل. ايه اما تقوم بالله بص كده ما كنتش فاهم حاجه. بس ماشي اي خلاص يا دلال، لو في اي حاجه مش مش خلاص. الشيخ عايز يقارن مذاهب حاجتين، ان كل تكليف ما اختبر وضع صح، وان قديمة اختبر وضع وليس ما اختبر تكليف صح. فلو مقدمتين دول اتسلموا يبقى لازم اوتوماتيك تقول ان خطاب الوضع عام، ما ينفعش تقول كده صح ولا صح الكلام، ما ينفعش. لو انا نزعت في المقدمتين دول ما نشوف الكلام بتاعنا صح كلام صح كلام، لكن انا لو سلمتني وقدمتني ورا يساوي كده اوتوماتيك ان كلام الشيخ صح. اول حاجه عايزين نقول ان ما فائده خطاب الوضع اذا لم يكن معه تكليف، ده اول حاجه. ركز معايا ايه الفائده؟ الشيخ مش عايز يقول ان قبول خطاب الوضع وليس معه تكليف صح؟ ليه ليه ليه دي؟ صح صح كلام؟ طيب بسال سؤال، ما فائدة خطاب الوضع اذا لم يكن معه تكليف؟ ايه لازمته بالنسبة لي؟ ايه لازمته؟ ركز بس معايا، يبقى دي اول نقطة بغض النظر تأيد ان لابد خطاب الوضع اقل حاجة اقل حاجة متفاعل مع خطاب التكليف. دعك اصل مثلا ما خلص نفس الكلام، يبقى لي نقطة اوصلها دلوقتي ان خطاب الوضع مش اهم متحد صح صح، ان بقول ايه فايده خطاب الوضع اذا لم يكن معه تكليف؟ ايه لازمته سواء سبب او شرط او مانع؟ ايه لازمته صح؟ يبقى قبل ما نشوف اهم او خاص اللي هوصل له دلوقتي ان خطاب الوضع مانه متحد، كل خطاب وضع ما خطاب تكليف وكل تكليف ما خطاب ايه وضع. طب تعال نشوف كلام الشيخ في تبريره ان قد يولد خطاب وضع وليس ما خطاب تكليف صح. شوف كلام الشيخ، شوف مولينا ايه، وقد يولد خطاب الوضع حيث تكليف كنزول غير المكلفات وعروش الجنيات لغير المكلف كالصبي. لا هنا في تكليف لولي الصبي، في تكليف صح ام صح؟ الزكاة يعني ليه بعدنا الزكاة نصف واحد يسير ابو ليه خلاص عنده زكاتين ثلاثة سبلوا عمارات وعقارات وملايين الجنيهات، ده مكلف ولا مش مكلف؟ لكن في تكليف على ولي خد الزكاة. فاهم الكلام ازاي؟ نعم براهيم. طب ما انا عارف مين اللي طلع تكليف على مين؟ تكليف على مين؟ على مين؟ كده كده الولد لا يعقل شيء. دعك بس من القصه، انا بتكلم النقطه اللي عايز اوصلها ان في تكليف هنا بغض النظر تكليف على مين مش على مين، قاسم مش قاسم، دي مش قضيتي دلوقتي. قضيتي ايه؟ مفيش وضع لوحده، في تكليف بس مش على الصبي، مش على الصبي بس على ولي. ايه المشكله؟ بس في تكليف. ان عايز ارجع اقول لك يستحيل يكون خطاب وضع مش تكليف. ايه لازمته؟ بقول اماره وعلامه، اماره وعلامه، شرط او مانع. ايه لازمه خطاب الوضع اذا لم يكن معه تكليف؟ معايا مش معايا؟ مالوش لازمة. فلابد من اول مرحلة من ارتباط خطاب الوضع بخطاب ايه؟ تكليف. انا كده ما وصلتش الكلام بتاعي انا اللي عملته، قلت الاثنين مستحيلين صح ام صح؟ وقلت لا اقول لك ان قد يوجد خطاب تكليف. الايمان بالله السبب لما الموضوع بلغ العقل. يا ايها الذين صلوا على ان الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تسليما. الله ما لهاش دعوه بالاسباب غير الاسباب العاديه في التكليفات العامه اللي هي بيغلي العقل والكلام ده كله، الاسباب العامه ماشي. لكن الاسباب الخاصه مش موجوده، الايمان بالله مش موجود، ملوش سبب خاص. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اي البر والدين، دي كلها لها اسباب. دعك من حاضر دعك بس من الاسباب العامه اللي هي البنوه والعقل القصه بتاعتهم دي كلها. في الحاله دي هات لي سبب. مفيش سبب. هو اللي عامل شيء ده مش سبب يا اخي. ده مش سبب يا اخي. عرف السبب عشان ده مش سبب. ده مش سبب. ده دافع للفعل لكن مش سبب غايه. لكن مش ده سبب. يا عم مش انا اللي بتكلم. ابوك وابوك هم عايشين. ايه سبب بين الوالدين؟ رد عليا. ايه سبب؟ انت دلوقتي بقى مكلف. ما هي سبب بين الوالدين؟ يا بيه انت وجدت خلاص. انت وجدت وابوك موجودين. ما يلزم الوجود. ما عايز اقول مفيش حاجة. مفيش علامة لا في السلب والايجاب في بين الوالدين. ولا علامة في السلب والايجاب في المن بالله. لا. يا بيه ما هو الامر. سعين باش متخلص بس معاك بقى. نعم. ما انا ايه يعني ما لازم يكون في امر. لو قلت تكليف لازم يكون في امر. ما بقول خطاب التكليف يعني في امر في تكليف. ما ده معنى كلامي. لازم يكون في امر. لازم يكون في امر. وايه حلمة الزنا؟ ايه ماشي هات لي سبب لحلمة الزنا. مفيش. لكن مثلا نكاح المحرم. رد عليا. رد عليا ايه السبب في نكاح المحرم؟ الاحرام. صح؟ لكن الزنا ليه سبب في حلمة الزنا؟ رد عليا. فانا عايز اقول لك قد يوجد خطاب تكليف وليس مخطب واضح الا بالشروط العامة للتكليف لا يسام البلوغ العقل. ماشي؟ لو رغيت دورة يبقى هتجد ان يوجد خطاب تكليف وليس معه خطاب واضح. بقول امر الزام. تمام. او شروط او مش شروط ولا موانع. حلو. لا ممكن ما يصير لك لا شرط ولا مانع. خلاص؟ فما لا سبب ولا شرط ولا مانع يبقى صار هنا حكم تكليفي ليس ما حكم وضعي. وبعيد تاني ما فائدة الحكم الوضعي إذا لم يكن معه تكليف؟ فده يدل إن أقل ما فيها إن خطاب الوضع متحد مع خطاب التكليف. أو نقول معنى أقل شوية ان خطاب التكليف ماله عام مطلقا من خطاب الوضع. اذ لابد مع خطاب الوضع من تكليف. وين ايه لازمته؟ ايه لازمه تحط سبب او شرط او مانع؟ ايه لازمته؟ ما كانش تكليف. صح ام صح كلام؟ ما انا اللي قلته. قلت الله اعلم. انا قلت لك مذاهب. صح؟ طب ما لازم ايه؟ ايه؟ ايه؟ الشخص عمل مقصود. انت ما قولش عمل مقصود. ما عرفش. ولازم تسأله ايه؟ ما عرفش. اسمع سراية الشيخ محمد بشرح فيها بجد الشيخ الشنقيطي. خلاص. يا انت سبحان الله عمال تقاوحي وسامع كلام الشيخ. يبقى له اشارات الشيخ محمد. اسمها اشارات الشيخ محمد في الشرح المذكر. اشارات ممتازه. من حد النقل. طب هو احنا لسه ما وصلناش النقل. طب نكمل ده ونفهم ده نفهم ده. بس اقروا دول اسمعوا دول الاول. اشارات ممتازه صراحه. خلاص؟ نعم. ما عادش سمعتهاش. انا ما سمعتهاش مش ما اعرفش ما سمعتهاش. لكن انا سمعت اشارات الشيخ محمد بنفسي. ماشي؟ خلاص؟ يبقى ما فيش كلام ان كل خطاب تكليف قد يكون مع وضع وقد يكون مع وضع. اما خطاب الوضع فلا بد يكون مع خطاب ايه؟ تكليف. الشيخ بقى قاعد يتكلم مع ظرف يعني كلام طويل شويه في السبب والعله والمانع. انا مش ناوي اقراهم بصراحه يعني ايه كلام مكلكع انا مش فاكر معايا. فبعد الصلاه هنقرا هنخش في الصحه ان شاء الله. انا مش عارف اقراهم لسبب ما فهمش فوائد اسطوريه كتير ولا فوائد فقهيه كتير وكلام مكلكع وكلام غريس يعني كان كلام غريس ده يعني ما عملش فيه 50 مره فالاغلب منه هنقعد فيه لحد بكره خلاص وعايزين تقولوا ما فيش حاجه فبعد الصلاه هنخش في دور صح ان شاء الله. ان شاء الله. ايه؟ يبقى راجل طب مش حاجه تعالى قول عليها. اثنين من الادله الشرعيه. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لكم انا عديها مش عشان حاجه يعني ممكن ارابط في ايه عايز ان انا وقت في نفس الوقت ما فيهاش كبير في ايدي يعني العله ونوع العله وعله العله سهل يعني في بعض الناس سهل بس انا شايف كده ما فيهاش فايده يعني ايه ماشي خلاص ماشي وطلع ها والله بس خلاص عايز اخلص الشرح الفساد النهارده ماشي عشان ربنا يسعدك انا هبتدي اما الصحة شوف بقى انت في صحتكم فين اما الصحة خلاص واما الصحة خلاص دي فين مش فاهم خلاص احنا ماشي عشان النقطة في النقطة مهمة وده مدى يا حبيبي في موضوع الصحة والفساد بعدين نخلص خلاص واما الصحة وفيها في اللغة السلامة وعدم الاختلال ومن قوله وليل ما يقول المرء من ظلماته سواء صحيحاته او عورها فالصحة في اصطلاح الفقهاء لكن بس معايا في اصطلاح الفقهاء ان بعد شويه يقول لك في اصطلاح المتكلمين خلاص والصحه في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات فالصحه عندهم في العبادات هي الاجزاء واسقاط القضاء او سقوط القضاء يبقى عشان تقول ده العمل ده صحيح عند الفقهاء لازم يسقط القضاء عندهم اما اذا لم يسقط القضاء فليس بصحيح خلاص طيب فكل عباده فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة خلاص والصحة عندهم في المعاملات هو ترتب الأثر المقصود والعقد على العقد فكل نكاح أباح التردد بالمنكوحة فهو صحيح وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح وهكذا كلام واضح كلام واضح طيب وأما عند المتكلمين يبقى ده تعريف الصحة عند مين من الفقهاء أما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي الموافقة ذي الوجهين الشرعيين يعني شوف كلمة شيخ مصح وإضافه أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون موافقا لوجه شرعي أو مخالفا في الواقع موافقا له فهو الصحيح خلاص ماشي يبقى العبرة عند المتكلمين موافقة الأمر موافقة الأمر الشرعي خلاص ومناقش ده بسقوط القضاء ماشي وهنشوف الكلام دلوقتي لا انت مطالب بحاجة عملتها خلاص هديك مثال عشان أوصل لك المسألة واحد صلى ونسيان هو غير متعد خلاص عند الفقهاء المتكلمين بس مرد كان الشيخ هيعيد بس عند الفقهاء الصلاة باطلة عند المتكلمين صلاة صحيحة ويعيد هو عندهم تعريف الصحة حاجة وغوقه حاجة تانية ماشي انا بس حبيت اشرحها لك كده عشان تاخد بالك من الكلام الفرق بين الكلامين ايه يبقى الصحة عند الفقهاء سقوط القضاء سقط القضاء يبقى صحيح ما سقطش يبقى صحيح اما عند المتكلمين هذا مش خط القضاء ان القضاء قد يجب بامر جديد او لا يجب بامر جديد ساعة عندهم موافق الامر وافقش الامر لو وافق الامر يبقى ايه موافقش يبقى ايه مش صحيح بغض النظر عن مسألة القضاء واضح ماشي كلام طيب ناس فهمت معنى المتكلمين ايه طيب والقائلين بهذا القول من قال ان الموافقة لوجه الشرعي لابد ان تكون واقعة في نفس الامر ولا يكفيها فيما ظن المكلف الموافقة لما عندهم لو واحد ظن انه متطهر فصلى هو كده وافق الوجه الشرعي فتاني لا لابد من المطابقة في الواقع ان كانت غير حاصلة في نفس الامر ومنهم من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وان لم تحصل في نفس الامر يبقى اهم حاجة في اعتقادك ان الصلاة ان انت متوضئ ده كلام في قصة القضاء بقصة ثانية خلاص كمن صلى يظن انه متطهر خلاص وهو محدث فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الامر صح صح صح صح صح ماشي فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيحة صح صح الكلام وهو قال لبعض المتكلمين دعك بقى هل يجب القضاء ام لا يجب القضاء ام يجب القضاء اجماعا ام مش اجماعا دي قصة تانية خلاص هم عندهم موافقة الوجه ايه الشرع هو كده طلع يظن انه متطهر خلاص. او احنا لو قلنا اللي بيصلي القبلة غلط يعيد بغض النظر يعني هو كده صلى ضامن القبلة صح وهو مش هي. ولا قال لبعض المتكلمين وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن هذه القضاء عليها وبعضهم يقول هي صحيحة لهذه القضاء عليها وعامة الفقهاء على انها باطلة. ليه؟ عشان مش احنا عرفنا الفقهاء انهم متكلمين في القضاء. طب هو عندهم مش اجل القضاء خلاص يبقى لازم تكون باطلة مش صحيحة. مش هو حاجة تعرف دفعهم انا مش اجل القضاء قضاء فقط لا خلاص. طيب مش كده واجب خمسة هنفرض بعدين بس صحيحة هتفرض ايه؟ لا اردت لا اردت ان انت الفقهاء مش كلهم عندنا يجب القضاء رد علي. طيب يجب القضاء قضاء فقط قضاء فقط خلاص يبقى مش صحيحة. يبقى الكلام كلام كلام ماشي كلام ماشي خلاص. وعامة الفقهاء على انها باطلة باختلال شرط الصحة وهي الطهارة خلاص. وقول المؤلف في هذا المبحث وهذا يبطل بالحج الفاسد. طبعا المؤلف ابن قدامه عايز اللي ابن قدامه عايز ينصر مذهب الفقهاء هذه سنين مذهب الفقهاء. فبعد ما حكى مذهب الفقهاء وحكى مذهب المتكلمين قال هذا يبطل بالحج الفاسد خلاص. هنشوف كلام عن ايه يا زي المتكلمين ده كلام ابن قدامه خلاص. فهنشوف ايه اللي قصده وهنشوف رد الشيخ على المصنف. وهذا لا يبطل بالحج الفاسد. يعني الحج الفاسد يفرض واحد وهو بيحج جامع ان بالليل يجب اتمام هذا الحج وعلى القضاء وبعدهم قال لا هو كده فسخ احرامه خلاص ما عايز يكمل يكمل هو حاجة ترجع له ماشي. فعند كثير الفقهاء اللي يفسد الحج بتاعه يكمل الحج غصب عنه وعلى القضاء غصب عنه الكلام. اما عند بعض الفقهاء لا ما يلزموش اتمام هذا الحج انه كده جاء القضاء كده كده فسخ خلاص ماشي. فبيقول وهذا يبطل بالحج الفاسد. ده كلام مين؟ ابن قدامة. كلام ابن قدامة عايز يبطل كلام مين؟ متكلمين خلاص. وهذا يبطل بالحج الفاسد فهذا يؤمر باثنين وهو فاسد. هنرى كلام الشيخ يضح بهذه الشيخ الكتاب ينضح كلام ابن قدامة فبيقول اضح الوادي ان قول المتكلمين ان الصحة موافقة ذي وذي الشرع هنا يقبح فيه بان اتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به فتتميمه موافق لوجه الشرع ولو كان بالصحة موافقته لكان صحيحا مع انه فاسد. ممكن نعبر بعبارة ثانية اوضح شوية نقول اتمام الحج الفاسد مأمور به على ماذا بتقول هو ماشي مش ماشي اتمام الحج الفاسد مأمور به صح فكان موافقا لوجه الشرع فين في تنفيذ الامر اللي هو الامر بعد الفساد معانيش معايا. اتمام الحج الفاسد مأمور به فكان موافقا لوجه الشرع خلاص فكان يجب ان يكون صحيحا. ده كده انا بعمل ايه بقرر كلام ابن قدامة في الكلام واضح من الكلام صبح الكلام طيب. فكان يجب ان يكون صحيحا ايوه لكنه فاسد فدل على ان الصحة ليست موافقة لوجه الشرع واضح مش انا انا كده بقرر كلام ابن قدامة في الرد على هذا مين المتكلمين. نعيدها تاني ابن قدامة بيقول ايه وهذا يبطل بالحج الفاسد. ازاي ابن قدامة هنقول اتمام الحج الفاسد مأمور به صح من صح على مذهب الجمهور يعني فكان موافقا بايه للوجه الشرعي فكان يجب ان يكون صحيحا عند مين المتكلمين لكن مرة ايه فاسد فدل على ان الصحة ليست موافقة الوجه. شيخ هو كان لكم شيخ شيخ شيخ شيخ كان لكم شايفين الخير ابن قدامة انا بس وضحت لك صديق ابن قدامة صح فهمتوا ايه ما كلام الشيخ دلوقتي هو مش هيعجبه الكلام هيروح لا هيرد رد ابن قدامة بغض النظر ده شوف نفس الكلام شوف بس الكلام خلاص؟ فهمت الكلام؟ فهمت كلام المقدام ازاي؟ خلاص؟ وإجابة عن ماذا؟ ده كلام من بقى؟ شنقيتي بأن الحد اللي نفسه ده لأنه واقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسد أولا واضح. يعني عايز يقول انت لما بقول لك اتمن هذا اتمنت بعد الفساد مش قبل الفساد. يعني كان ازاي؟ فعايز يقول ما تلزمنيش يا ابن قدامة ان فسد مش صحيح والقصة دي كلها. ده عايز يقول هو فسد وبعد ما فسد على هذا بجنون لابد من اتمان. فاللي دي انت بعد الفساد مش قبل الفساد. فيش تعارض. فعايز يقول ان كلام ابن قدامة ده ما يبطلش ما زالوا المتكلمين. بغض النظر الواضح. فهم الكلام؟ واضح عايز تقول الكلام عايز تقول الكلام؟ مش استدلال مش قوي، رد ابن قدامة مش صحيح على مذهب المتكلمين ويجاب عن هذا، عيد الكلام تاني بأن هذا بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا، الفساد حصل كانت بالجماع، أمر أنت بالإتمام؟ بعد الجماع بالجماع، بعد الجماع، فعايز يقول مفيش تعارض أصلا، ما تقولش أمرت بالإتمام مع الفساد، ده أنت أمرت بالإتمام لقصة ثانية خالص، نظام الفساد. فالشيخ بيردها كان المقدام وأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح وفي الصلاح الفقهاء يعرف من تعريف الصلاح المتقدم. فالفساد في الصلاح الفقهاء في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إتقاط القضاء، وكل عبادة فعلت على وجه لم يجزي ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. كلام واضح؟ طيب. وفي المعاملات عدم ترتب الاثر المقصود للعقد على العقد، فكل نكاح لم يفد اباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد، وكل شراء لم يفد اباحة التصرف في المشترى فهو فاسد. وعند المتكلمين فالفساد هو مخالفة ذي الوجهين الشرع المهمة. عد كان ده بقى نقطة مهمة جدا بقى، والفاسد والباطل مترادفان. طيب مترادفان ايه اللي فهم مترادفان؟ كما انا هنا واحد من الجمهور خلاص. لو عايز اقول انا كلمه هنا ده فيه ايه؟ لا هم فاسد ثابت متغيرات. فاسد فيه الف سين دال صح، والباطل به الف طه لام، حروف دي والحروف دي صح، ده متغيرات صح ام صح؟ مترادفان يعني ايه؟ وضد المترادفان يعني ايه؟ لا ايه متباينين. ايه بقى يعني مترادفان ويعني متباينان؟ مترادفان كده كده الفاظ مختلفه بس معناهما واحد، اما المتباينان فالفاظ مختلفه والمعنى مختلف. ما تقوليش بقى مختلفان ولا متغيران، ان كده كده الالفاظ مختلفه والالفاظ متغيره، ده فيه الف سين دال وده به الف طه لام، عمر لما يكون ده الكلام فين؟ في المعنى. فلو كان الالفاظ مختلفة والمعنى واحد هسميه ايه؟ مترادفان. لو كان الالفاظ مختلفة والمعنى مختلف هسميه ايه؟ متباينان. فهمك الله، فهمنا الكلام؟ ما تقوليش بقى متساويان ولا ايا او مختلفان، ليه؟ ان كده كده هتقولي فاسد وفاسد، ما هوش قالك فاسد وفاسد ولا باطل وباطل، هقول لك الفرق مثلا بين القر او ايا كان او رجل وذكر ايا كان، لكن عايز اقول لك هجيب لك كلمتين البنية بتاعتهم مختلفة وقول لك ايه معناهم. فلو كان المعنى بتاعهم واحد هسميه ايه؟ اما لو كان المعنى بتاعهم مختلف هسميه ايه؟ متباينين. فالفاسد والباطل عند الجمهور مترادفان، اما عند ابي حنيفة متباينين. لازم بقى النقطة دي اهم نقطة في صحة الفساد، لازم تفهموها كويس قوي ماشي؟ طيب هنقرا الكلام وهنشوفه. والفاسد والباطل مترادفان، بص كيف شغال ايه؟ فمعناهما ايه؟ واحد. يعني لما اقول هذا العمل فاسد ممكن يجي احط ايه؟ باطل. او اقول باطل احط ايه؟ فاسد. طيب ماشي؟ وخالف في ذلك الامام ابو حنيفه النعمان ابن ثابت فجعل الباطل، هقرا التنين بقى وهنشرح بس عايز اكيد مش هنخلص الحته دي خالص ماشي؟ ونسال لوحدها. ماشي؟ طيب عشان بس نخلص النقطتين. وخالف في ذلك ابو حنيفه النعمان فجعل الباطل هو ما منع بوصفه واصله، تباين الخنزير بالدم. وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه، فبيع الدرهم بدرهمين فهو مشروع بأصله، وبيع الدرهم بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا. ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على أصل بيع الدرهم يدا بيد. خلاص نقعد بقى كده، يبقى احنا كده خلاص نعتدي نقعد بقى الكلام ده. النهي عندي ثلاث انواع، نهي ثلاث انواع، نهي لذاته او لعينه، نهي لوصفه، نهي لغيره. قالت احنا كده خلصنا شيء، احنا عرفنا عشان بس من خير تاسد عشان نشوف يكمل ان شاء الله واقف عند الاعاده. خلاص الله اعلم يتمنى. انا قلت لك كده، انا قلت او النهي لذاتي بين قوسين لعيني، نهي لذاتي بين قوسين لعيني. ثانيا النهي لوصفي. ثالثا النهي لغيري. هل المعنى مجاوب؟ ايوه دي هي النهي لغيري. يبقى عندي النهي لذاتي او لعيني، اثنين النهي لوصفي، ثلاثة النهي لغيري او معنى مجاور. خلاص النهي لذاته في العبادات زي الصلاة حال الحيض. انا حد امثلة وحنشوف في الكلام. الصلاة حال ايه؟ حيض. وفي المعاملات بيع الخمر والخنزير والميتة والاصنام. لاخر الكلام بيع. ما بديت مثال في العبادات، بديت مثال فين؟ في المعاملات. ففي العبادات زي النهي الصلاة حال الحيض، وفي المعاملات زي بيع الخمر والخنزير والاصنام. خلاص النهي الوصفي صوم يوم النحر. انت شايف ايه في العبادات؟ صوم يوم النحر. في المعاملات بيع الدرهم بدرهمين، وبيع التمر بالتمر متفاضلا، وبيع المنامسة، وبيع المنابذة، الى اخر تلك الامثلة. ماشي؟ انا كده بس عشان نكتب الكلام. انها الى غير او معنى مجاور في العبادات هي دورها الصلاة فرض مقصودة. الصلاة ايه يا همه؟ الصلاة فرض الحديث. الصلاة فرض مقصودة. في المعاملات زي ايه؟ صح اداء وقت الجمعة. نكتب امثلة عشان يبقى النهي ذاتي في العبادات صلاة على الحيض، في المعاملات بيع الخمر والخنزير وميت الاصنام. خلاص نهي الوصف في العبادات صوم يوم ايه؟ نحر. في المعاملات بيع الدرهم بدرهمين، بيع الطمن طمن تفاضلين، بيع المنامسة، بيع المنابذة. النهي لغيري او لمعنى مجاور خلاص صرف ارض مخصوصة في العبادات والمعاملات زي بيع حالي النداء يوم الجمعة. خلاص تعالى بقى نشوف النداء في المسألة دي. خلاص مذهب الشافعية، اكتب مذهب الشافعية. النهي حكم النهي لذاتي هو باطل او صح من صح كلام؟ مش احنا من شوية قلنا الباطل فات معنى واحد، مين اللي خالف؟ ابو حنيفة. فانا اقول لك ميزة بالشافعية ما تقول لا الباطل فات صح من صح كلام مترادفان. تمام يبقى النهي لذاتي عند الشافعية ماله؟ باطل او فاسد. طيب النهي الوصفي عند الشافعية طبعا حضرتها المنات باطل او فاسد. ماشي النهي الغلي عند الشافعية الصحة مع الاذن، الصحة مع الاسم ماشي؟ طيب لا ايه؟ ايه؟ ناخد اثنين تاني مش واحد تاني. مذهب الحنفية ايه؟ ايه؟ ده الحياة ده شاشد مذهب الحنفية نقل ذاتي الباطل او بس ما تقوليش او تقعد شاكل تقولش او ليه؟ عشان الباطل فاسد متابعيني عندهم صح؟ مش او او فين في الشافعية والحنابلة خلاص؟ نقل الوصفي فاسد فاسد فاسد نقل الغلي او معنى مدور لا سهم الاسم ماشي؟ همشي هتلاقي انت ايش عاطل بس اكتبه كان يجب نفهمه الكلام ده ماذا بجنبيه حنابلة يا ابن حاج؟ كمين حنابلة؟ ماذا بجنبيه حنابلة يا ابن حاج؟ مين لذاته؟ باطل؟ او الهوى مش او؟ افاس مين الوصف؟ باطل او؟ نعي لغلي باطل او فاسد في صحة ما اسمه عند الحياة ده بعد عندهم صحة ما الاسم ابن حزم ايوة نرجع بقى الكلام ده مش كامل كيه خدنا ده له خلاص دلوقتي الحنابلة الحنفية بيعملوا مرتبة بين الصحيح والباطل زي ايه الفاسد اما الجمهور سواء الشافعية او الحنابلة او ابن حزم ما عندهمش الوصف ده يا صحيح يا باطل يا صحيح يا فاسد لا تاخد بالك الحنفية الفرقة الوحيدة اللي عندهم كل واحدة حكم شكل باطل فاسد صحيح على الاسم والحنابلة وابن حزم الفرقة الوحيدة اللي احكامهم كلهم زي بعض صح ام صح طيب الشافعية اول يكون زي بعض وثالث واحدة مختلف صح من الاسم لو انت بصيت هل هناك فرق واضح بين النهي لذاته والنهي لوصفه بس كده شوية معنا فيش فرق كل نهي لوصفه ممكن تخليه نهي لذاته وممكن كل نهي لذاته تخليه نهي الوصف ازاي؟ انا ما قلت لك النهي لذاتي قلت لك بلد ايه؟ الصلاة حرم حيض خلاص؟ وجيت في العبادات قلت لك ايه؟ صوم يوم النحر ايه اللي خلى صوم يوم النحر فاسد؟ مبقاش باطل هتقول لي اصل الصوم مشروع باصلي لكن لما كان يوم النحر ما ينفعش وده معنى الحنفية ان الفاسد مشروع باصلي دون ايه؟ وصفه حنفية قالوا في الفاسد من الغير ايه؟ ما شرع بأصلي دون ايه؟ وصفه قالوا الصوم مشروع مش مشروع مشروع لكن كون ان هو بيهم النح فده الا فساد في الوقت فكان فاسدا بيع التمر بالتمر ينفع ما ينفعش ينفع بس لازم يكون ايه؟ متساوي لو كان متفاضل يبقى ده شرع بأصلي دون ايه؟ وصفه طيب تعالى اصطلح على الحيض ليه خليتوها نهي حنفية نهي لذاتي طب انا هقول الصلاة سرعة اصلها لكن حال الحيض منعت صح من صح مش ولا حاجة فاهم سامي الكلام مش هلاقي فرق مش هلاقي فرق تحطه مش هلاقي فرق تحطه بالنهي لذاتي والنهي لوصفي لذلك فهم الجمهور ان الباطل والفاسد معنى واحد وليس هناك فرق بين النهي لذاته والنهي لوصفه يعني شبه وصفه ان ممكن يكون في بعض الخلافات في امور فرعية بس لا ده الاصل ان ماذا بالجمهور مفيش فرق مفيش فرق بين بين النهي لذاته والنهي هدول بقى خمر اقول لك الاصل ده ايه جائز لكن لما كان العين ايه خمر يعني يقول لك اقول لك كده فهم كلام ازاي؟ بس فينا شك ان يكون المعقول عليها محرمة العين غير لما يكون هناك العارض. لذلك الجمهور جعل البيع حال النداء نايم بغيره فجعل البيع صحيح ويفيد التملك لكن مع الاسم. قال له عشان فيه العقد موجودة العاقد والمعقول كان ده كله لكن النهي ذلك مش من اجل البيع من اجل ايه التساؤل عن نداء يوم الجمعة فيفيد صحة البيع لكن مع الاسم. كذلك الصراف الارض المصري عند الجمهور قالوا ايه صلاة صحيحة مع الاسم. يبقى عند الحنفية عندهم من طرف النص اللي هو ايه ما شرع باصل دون ايه وصفه سواء في العبادات او المعاملات. يبقى النهي لذاته عند الجميع يفيد ايه مطلق. النهي الوصف ايه عند الشافعية والحنابلة وابن حزم يفيد البطلان او فساد. عند الحنفية نقول يفيد فساد. طيب النهي لغيره نهي لغيره الجمهور صحة مع الايه اما جمهور الحنابلة وابن حزم يفيد البطلان. ذلك الصلاة الارض المقصودة عند الجمهور صحيحة مع الاسم اما عند الحنابلة وابن حزم الصلاة ايه باطلة. الجمهور ابن حزم عند الجمهور عند البلع حال النداء يوم الجمعة صحيح مع الاسم يفيد التملك اما عند ابن حزم وابن حنابلة باطل لا يفيد شيء. اخر نقطة عايز اقولها طب ايه اللي هيترتب على الفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية؟ ايه في تسميه باطل وفاسد زي ما سافران وجد الفرد مثلا هتفرق في ايه؟ هتفرق في حاجة ايه؟ لا هتفرق ايه في العقود بالذات. حاضر هقول لك في الباطل القبض لا يؤثر عندهم في شيء لو انا ببيع واشتري عند هذه الحنفية وكان البيع باطلا القبض تملك السلع ده لا يؤثر في شيء. اما في الفاسد القبض في الملك عندهم لكن قبل القبض باطل. تاني انا عايز اقول التفريق الحنفية لو ملهاش فرق مؤثر عمليا ملهاش لازمة او اصلاح وخلاص لكن فيها تفرقة عملية عند الحنفية. التفرقة دي ان بنقول قبل القبض وبعد القبض في الباطل سواء. القبض لا يفيد الملك لا يفيد ايه الملك. اما في الفاسد قبل القبض برضه باطل اما بعد القبض يفيد ايه التملك. فهمت الكلام؟ انا عايز اقول تفرقة الباطل والفاسد عملية مش لفظية عند الحنفية. فبقول المعقود عليه في العقد الباطل سواء قبض او لم يقبض لا يفيد التملك وجود وعدم سواء. نعم نفس الكلام واحد نجح حمته يا عم بس لا انا مش فقه مش قصدي انا بديك مثال لان عايزك مثال واحد نجح حمته ده ينكح وجود وعدم سواء ما مش لازمه عشان نجح باطل عشان ده من ذاتي بديك مثال يعني اهو ماشي الكلام. اما النهي لوصفه لو ما شرع بأصل ثم وصف عند الحنفية فالفاسد عندهم له معنى حقيقي لغير الباطل. ايه الكلام؟ فبنقول قبل القبض واحد باع درهم بدرهمين او باع ملابسة او كان ده كله قبض يفيد التملك. اما قبل القبض حكم النهي نهي ذاتي. فهمتوا؟ خلاص ايه؟ ما هو ده معنى الاسفل عندهم وإلا وكان ما يفيدش حاجة بأي فرق إذا حكيتنا كله مش لازمة ولا هو بعد القبض زي قبل القبض زي الباطل إيه التأثير بتاعتنا دي كلها نوجع دماغنا إيه لازمتها إيه لازمة. يبقى لازم يكون في فرق عندهم عملي محسوس بين النهي لوصفي والنهي لذاتي إنه بعد القبض يفيد التملك في النهي لغير نهي لوصفي أما في النهي لذاتي نهي لذاتي سواء قبل القبض أو بعد القبض ما باطل. اما الفاسد مش هديه التملك. اما الفاسد فبعد القبض الفاسد له تأشير